قال رحمه الله، بسم الله نكمل الحديث. قال: ثم استصرخ عامر ابن الطفيل بني عامر على المسلمين فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه، وقالوا: لن نخفر أبا براء، قد عقد لهم عقدا. وكأنه ذلك الرجل الذي جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، قال: قدم أبو براء عامر بن مالك بن جعفر الذي أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، ولم يقبل منه رسول الله الهدية، وعلل ذلك أنه كافر، فأسلم إن أردت أن نقبل هديتك. فقال قومه: لن نغفر أبا براء، فإنه قد عهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يعتدى على الدعاة إلى الله، يذهبون يدعون ويرجعون سالمين، فلن نغفر أبا براء. لكنهم حصل منهم الخفر كما سمعت من بعضهم. قال: ثم استصرخ عامر بن الطفيل بني عامر على المسلمين فأبوا أن يجيبوه إلى ما دعاهم إليه، وقالوا: لن نغفر أبا براء، قد عقد لهم عقدا وجوارا. ثم استصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية ورعلا وذكوانا، هذه القبائل دعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، هذه الثلاث القبائل: رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله. وبعض الألفاظ لها اشتقاق ومعنى من اشتقاقها: عصية عصت الله ورسوله، فهي تضمنت ما اشتقت منه، عاصية لله ولرسوله عصية. وبعضها ربما يقال فيها هذا الشيء وليست تحمل المعنى الذي يدل عليه اللفظ والاشتقاق. فلذلك يعني ينبغي للشخص أن يجتنب الأسماء التي تحمل معاني ما هي طيبة، تحمل معاني ما هي طيبة، مثل هذه عصية، يجتنب مثل هذه الأسماء، فلا يسمي ولده باسم معناه قبيح، فيختار لولده اسما يتضمن معنى جميلا تفاؤلا أنه يكون كذلك، صالح إلى آخر ذلك، حسن، حسين، معاني جميلة، عبد الرحمن، عبد الله. أما يسميه عارم، اسمه عارم، عارم يحمل معنى ما هو طيب، فلأولى اجتناب مثل هذه الأسماء التي تدل اشتقاقاتها على معاني غير طيبة، فقد يكون فيه المعنى بعد ذلك هذا الذي أنت ما سميته من أجله، لكن قد يكون فيه هذا المعنى فيبتعد عنه الشخص. قال: ثم استصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية ورعلا وذكوانا، فأجابوه فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم، قبيلتهم امتنعت هنيئا لهم. وهذه القبائل التي استصرخها أجابت للشر والعياذ بالله، فاستحقت دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم. فأحاطوا بهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا السيوف فقاتلوهم حتى قتلوا من عند آخرهم. وللشخص أن يدافع عن نفسه، وله أن لا يستسلم إن كان في ضعف، وهؤلاء أحاطوا به من جميع الجوانب، من جميع الجوانب، ودافعوا عن أنفسهم بما يستطيعون، فله أن يدافع عن نفسه، وله أن يستسلم، يعمل له فدنة معهم أو صلحا إلى آخر ذلك، وإن قاتل لا يعاب. فهؤلاء قاتلوا حتى قتلوا عن بكرة أبيهم، وكانوا أضعف من أولئك كما تعلمون، ولكن ما استسلموا لهم، وكانوا قليلي العدد والعدد، وما جاءوا لحرب، وما استعدوا لحرب، جاءوا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن كانوا يحملون أسلحتهم إذا خرجوا، يحملون أسلحتهم، وحمل السلاح سنة، حمل السلاح سنة من السنن، ولكن بحقه يحمله بحقه. وهناك مواطن لا يصلح فيها حمل السلاح كالأعياد، خروج المصلى، إلا عند الخوف، وإلا حمل السلاح مما أمر الله سبحانه وتعالى به: خذوا أسلحتكم. ولا سيما عند الفتن. ولكن ينظر شخص في المجتمع الذي هو فيه، فإن خيف أنه يتهم بأنه إرهابي والأمور آمنة يترك السلاح لهذه المصلحة وما يترتب على حمله من المفسدة. فينظر الشخص المجتمع، فإن خيف أنه يلصق به هذا الذي هو بريء منه فيمشي عادي، الأمور آمنة، أمور آمنة وما فيه شيء. وإن كان هناك فتنة عليه وربما يتعرض له بالشر فلا بأس أن يحمل السلاح دفاعا عن نفسه لا تبجحا، فلا يحمل السلاح من باب التبجح، فالله أعلم بالقلوب وأعلم بالسرائر، يحمل السلاح دفاعا عن نفسه، ما في داعي للهنجمة ولا في شيء. وإذا كان الوقت وقت أمن وضعت الحرب أو زارها يضع سلاحه، ما في شيء، يضع سلاحه والأمور آمنة يمشي طبيعي. والله أنه متعب على الظهر، وهكذا أيضا جعبه على الظهر وحال تعب، السنة ما يحب التعب هذا، يحب يطلب يأخذ كتابه ويأخذ ما يستفيد منه، وإذا في شيء من حينها، وإذا في شيء من حينها. بعض الناس مجعب دائما والسلاح على ظهره، هذا إن كان في خوف لا بأس، وأما إن كان في غير خوف ما في داعي لهذا كله، إن احتاج يحمل سلاحا فيه قرن أو قرنين ويكفيه. وهو السلاح زينة يتزين به الناس، يعتبر مما يتزين به الشخص السلاح هذا، فيلبسه للزينة ما فيه شيء. والناس تختلف والبيئة تختلف والمجتمع في البلد يختلف، فبعض البلدان هذا من عاداتهم حمل السلاح، ربما يعاب الذي ما يحمل السلاح، يعاب يحمل السلاح جيد، يحمل السلاح ما فيه شيء، أهل البلد على أهل بلده على هذا، ومن عادات البلاد حمل السلاح في الحرب وفي السلم يحمل السلاح ويتقلد هذه العادة الجميلة التي كانت في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وبعض أهل البلاد عاداتهم ما فيه فيها حمل السلاح، ما في داعي أنك تأتي بشيء تشتهر به، وما في خوف عليك، امشي مثل ما يمشي الناس، مثل ما يمشي أهل بلدك، ولا داعي لمثل هذه الأشياء. قال رحمه الله: ثم استصرخ عليهم قبائل من بني سليم عصية ورعلا وذكوانا. ما يعرب عصية ورعلا وذكوان؟ عند من؟ عندك يا عتيق. بدل نعم من قبائل، قبائل من بني سليم، هذه القبائل بعد الإجمال فصلها عصية ورعلا وذكوان، فهي بدل تفصيلي. قال: فأجابوه فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحالهم، فلما رأوهم أخذوا السيوف فقاتلوهم حتى قتلوا. من عند آخرهم، هل يجوز للشخص أن يقاتل إن كان في ضعف دافع عن نفسه؟ نعم يدافع عن نفسه ولا تثريب عليه، وإن كان أقل عددا وعددا من عدوه يدافع عن نفسه. والصحابة قاتلوا وهو في ضعف لا يعلم به إلا الله في بدر، والعدو قد جاء وهجم، قد جاء إليهم إلى بلدهم، وبدر قريب من المدينة. وهكذا جل حروبهم عدوهم أقوى منهم عددا وعددا، لكن يفقد القوة الإيمانية، ما عنده إيمان بالله. هؤلاء عندهم أعظم أسباب النصر الاعتماد على الله والاتكال عليه، وهذه أعداء أهل الإسلام يفقدونها تماما، ما عندهم هذه الأشياء. فله أن يقاتل وإن كان أقل عددا وعددا. والله يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم، بس هذا هو اللازم، وأعدوا لهم ما استطعتم. فإذا حصل إعداد بقدر الاستطاعة فله أن يخوض المعارك بعد ذلك. قال: فأجابوه فخرجوا حتى غشوا القوم فأحاطوا بهم في رحال، فلما رأوهم أخذوا السيوف قاتلوهم حتى قتلوا. من عند آخرين من كعب بن زيد: فإنهم تركوه وبه رمق فارتث من بين القتلى فضلوه فيهم فعاش حتى قتل يوم الخندق. من انتبهوا له؟ كعب بن زيد، من انتبهوا له؟ تركوه، وهذا يحصل، يظنونه قد مات، وهذا يحصل، فإذا به رمق ثم يعيش بعد ذلك ويضر به أعداء الله. إنك إن تخلف لعلك أن تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون أهل الباطل وأهل الشر، فإنهم يحصل لهم كمد وضرر بأهل الخير. فضلوه فيهم فعاش حتى قتل يوم الخندق، وكان في صرح القوم عمرو بن أمية الضمري ورجل من الأنصار أحد بني عمرو بن عوف، فلم ينبههما بمصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على المعسكر، فقال والله إن لهذا الطير شأنا، فأقبل لينظرا فإذا القوم في دمائهم وإذا الخيل التي أصابتهم واقفة. فقال الأنصاري لعمرو بن أمية الضمري ماذا ترى؟ قال أرى أن نلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنخبره. فقال الأنصاري الله أكبر، لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر ابن عمرو، شجعان أنفسهم في سبيل الله، نقاتل ونكون مثل إخواننا، ما حصل عليهم يحصل علينا. ما كنت لأرغب بنفسي، ما هي اللام في قوله ما كنت لأرغب بنفسي؟ أين أصحاب قطر الندى؟ ما لهذا معاد يجيب المناديل؟ تفضل. نعم، هذه اللام لام الجحود. كيف عرفت أنها لام الجحود؟ مسبوقة بكون منفي، ما كنت لأرغب بنفسي إلى آخره. وكل لام قبله ما كان أو لم يكن فللجحود بانا. فنعم، هذا هو ضابط لام الجحود، أنها تسبق بما كان أو لم يكن، بنفين بكون منفي. قال لكني ما كنت لأرغب بنفسي عن موطن قتل فيه المنذر ابن عمرو، ثم قاتل القوم حتى قتل، وأخذوا عمرو بن أمية الضمري أسيرا، فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن الطفيل. يخافون من مضر، تقطعون الطريق، وربما والشخص إذا كان له ظهر له ساعد يخاف منه الناس، تكون قبيلة قوية تجد أنهم يتأنون في أمره وما يقدمون على شيء فيه، وإن كان أسيرا عندهم يخافون من تلك القبيلة التي ربما تنتصر له، إن تقتل ذا دم، وإن تنعم على شاكر. فبعض الناس له من يتابع قضيته ومن يتابع دمه وينتقم له، وبعض الناس مسكين يقتل أو يعيش ما فيش حد قريبه. فهذا أمر مهم أن يكون للشخص ظهر يحتمي به ويرجع إليه يهاب به. أما إذا كنت مسكينا فرسول الله ذهب المدينة من أجل هذا، وكان في مكة له ظهر ما استطاع عليه المشركون ولا استطاع أن يدنوا منه. نعم فعلوا به شيء من الأذية، لكن قتله ما يستطيعون، ولما مات ذلك الظهر حصل له ما حصل من الضرر والشدة. لما مات أبو طالب حصل له أذى عظيم من المشركين، فكانت قريش كاعة أي جبانة، فلما توفي أبو طالب قاموا على النبي عليه الصلاة والسلام. فالظهر في الدعوة مهم، وفي جميع الأشياء أن يكون لك ظهر تحتمي به، هذا أمر مهم جدا. قال رحمه الله فلما أخبرهم أنه من مضر أطلقه عامر بن طفيل وجز ناصيته وأعتقه عن رقبة زعم أنها كانت على أمية. فقدم عمرو بن أمية على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. وهم خفروا به، وإلا قبيلته امتنعت وما أجابوا، لكن هذا خفر من سمعته من استنصر بهم هؤلاء، وأما قبيلته يرجى أنها لم تخفر بأولئك الصحابة، امتنعوا، لكن رئيس حقهم ورأسهم عامر بن طفيل هو الذي صنع هذا واستنجد بهذه القبائل. قال هذا عمل أبي براء، قد كنت لهذا كارها متخوفا. فبلغ ذلك أبا براء فشق عليه إخفار عامر إياه، وما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بسببه وجواره. وكان في من أصيب عامر بن فهيرة، فروى محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه أن عامر ابن الطفيل كان يقول من الرجل منهم لما قتل. طيب كان يقول من الرجل منهم لما قتل رأيته رفع بين السماء والرجل والأرض، من هذا الرجل الذي قتل ورأيته يرتفع بين السماء والأرض؟ لكنه شقي. وإلا مثل هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى تحمل الشخص على الإيمان. فهذا عامر يا أخوان هل علم له إسلام أم أنه مات على الكفر، على الكفر بالله سبحانه وتعالى؟ عامر بن طفيل، ومن يعلم له هذا؟ الذي في البخاري أن عامرا هذا إما هو أو الذي يظهر له أنه قتل كافرا، ولكن جاءت هناك صحبة لبعضهم واسمه عامر بن طفيل ابن طفيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم أعطى بعض المؤلفة، فأعطى فلانا وفلانا ومنهم عامر ابن الطفيل كما في مسلم. فهل هم اثنان؟ أحدهما هذا الذي مات على الكفر بالله سبحانه وتعالى رئيس هذه القبيلة، والآخر من أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من تلك الغنائم يتألفه، الله أعلم. كان يقول من الرجل منهم لما قتل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء من دونه؟ قال هو عامر ابن فهيرة، ثم بعد ذلك حمل ربيعة ابن أبي براء على عامر بن طفيل فطعنه على فرسه فقتله. هذا يدل على أنه قتل هذا الرجل، فإذن هو غير ذلك الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من الغنائم وقسم لهم الغنائم. هذه الرواية واضحة على أنه قتل، حتى في البخاري أنه قتل، أنه قتل لكن بغير هذه السياقة. فأصل القصة في البخاري قصة أصحاب بئر معونة، لكن من غير هذه السياقة المذكورة. فإذن هذا مات على الكفر بالله. قال فطعنه على فرسه فقتله. والحديث أصله كما سمعت ذكره الشيخ في أسباب النزول من طريق طبراني أو من طريق الطبري صاحب التفسير، خرجه عن الطبري وسنده أقصر من هذا. فقال حدثنا محمد بن مرزوق، قال حدثنا عمير بن يونس، قال حدثنا إسحاق بن أبي طلحة، قال حدثنا أنس بن مالك، وذكر مختصرا. أما بهذا الطول لم يذكره، فهو عند ابن إسحاق كما سمعته، عند ابن هشام أيضا في السيرة. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا عبد الأعلى بن حماد، قال أخبرنا عبد الأعلى ابن حماد، قال أخبرنا يزيد بن زريع، قال أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك أن رعلا وذكوان وعصية وبني الحيان استمدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عدو لهم فأمدهم بسبعين من الأنصار، كنا نسميهم القراء في زمانهم. وهذا يحتاج إلى نظر، فإنهم لم يستمدوا للحرب، وإنما طلبوا من يعلمهم دين الله، ولم يستمدوهم على أعدائهم. فأمدهم بسبعين من الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم. القراء هم العلماء في ذلك الزمان، يسمون بالعلماء أو قصة يسمون بالقراء، والآن نسميهم بالعلماء بطلاب العلم، والتسمية المتقدمة بالقراء. كنا نسميهم القراء في زمانهم، وكانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل هنيئا لهم، حتى كانوا ببئر معونة قتلوهم وغدروا بهم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقنت شهرا يدعو في الصبح على أحياء من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني الحيان. على رعل وذكوان وعصية وبني الحيان، ورعل منصرف لأنه ثلاثي ساكن الوسط، وأما ذكوان وعصية ممنوعان من الصرف، ورعل هذا منصرف إن أريد به الحي فهو منصرف، وأيضا هو كما ترى ثلاثي ومؤنث، والثلاثي المؤنث يصرف مثل هند ودعد، لكن هنا صرف لعله أريد به الحي ولم يرد به القبيلة، فإن أريد به القبيلة منع من الصرف وإن كان ثلاثية. والحاصل هذه أسباب متنوعة ذكرها الإمام البغوي رحمه الله في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. السبب الأول أنها نزلت في أصحاب بدر، والثاني في أحد، والثالث في أصحاب بئر معونة، والله أعلم. هذه التي ذكرت هنا في أسباب نزول الشيخ رحمه الله، التي فيها أنها نزلت هذه الآية في أصحاب بئر معونة في أسباب نزول الشيخ، سواء في هؤلاء أو في غيرهم، فقد سمعت أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتشمل جميع الشهداء هذه المنقبة وهذه الكرامة لجميع الشهداء. قال أنس رضي الله عنه: فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع، بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا. هذا قرآن وهو ثابت أنه كان قرآن يتلى ثم نسخ لفظه، فالنسخ إما أن يكون نسخ لفظي من القرآن أو يكون نسخ حكمي فيبقى اللفظ في القرآن وينسخ الحكم، وأما هذا فلفظه مرفوع قد نسخ لفظه، ولا يجوز أن يتلى في الصلاة. بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا، ويقول الله أكبر يركع، هذه الصلاة غير صحيحة لأن هذا نسخ لفظه، ولا يجوز أن يتعبد لله سبحانه وتعالى بلفظه فإن لفظه منسوخ. وهكذا الشيخ والشيخة إذا زنيا فهذا نسخ اللفظ دون الحكم، فإن الحكم على ما هو عليه أن الثيب يرجم، الثيب يرجم، هذا شيخ وشيخة فحكمه من رجمه وباق على ما هو عليه، وأما اللفظ فلا يجوز أن يتعبد الله سبحانه وتعالى به، فيقرأ الشخص والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا لا يصلح، والصلاة لا تصح بهذا، لأنه كما سمعت قد نسخ هذا اللفظ وبقي الحكم. وهكذا هذه الآية: بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا، هذا قرآن كان يتلى ثم نسخ لفظه. قال أنس رضي الله عنه: فقرأنا فيهم قرآنا ثم إن ذلك رفع، وقد وعدهم الله أنه يبلغ أقوامهم هذا لما طلبوا الرجعة، وعدهم بالتبليغ، فبلغ الله سبحانه وتعالى عنهم أقوامهم بأنهم قتلوا في سبيل الله، ولا يحزن عليهم، والذي يقتل في سبيل الله لا تحزن عليه فهو مات على خير، يعني لا تحزن عليه كثيرا فهو مات على خير، ولا الحزن لا شك يحصل، ولكن لا يكون تذهب نفسك من أجل ما أصابه، فهو مات على خير. ثم إن ذلك رفع، بلغوا عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي عنا وارضانا، ثم نسخت فرفع بعد ما قرأناه، أي هذا القرآن رفع بعد ما قرأناه، فرفع بعد ما قرأناه زمانا، والله سبحانه وتعالى ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء. وأنزل الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الآية سمعت أن أصله ثابت، وقيل إن أولياء الشهداء كانوا قد، وهذا سبب آخر، وقيل إن أولياء الشهداء كانوا إذا أصابتهم نعمة تحسروا على الشهداء وقالوا: نحن في نعمة، وأباؤنا وأبناؤنا وإخواننا في القبور. فأنزل الله تعالى تنفيسا عنهم وإخبارا عن حال قتلاهم: ولا تحسبن ولا تظنن الذين قتلوا في سبيل الله. قال ابن عامر: قتلوا بالتشديد، وهي قراءة سمعية، الذين قتلوا قراءة ابن عامر. قال ابن عامر: قتلوا بالتشديد، والآخرون بالتخفيف قتلوا، أمواتا كأموات من لم يقتل في سبيل الله، لأن شرع في بيان بعض المعاني رحمه الله تعالى. والحاصل الآية فيها قراءتان وفيها أربعة أسباب للنزول، آخرها هذا أن الناس كانوا أولياء الشهداء إذا قتل منهم القتيل وأصابتهم نعمة، أصابتهم نعمة من النعم، ولما لازالوا على هذا الخير هم في الدنيا، فإنهم يتحسرون على من فاتته هذه النعمة الدنيوية، فسلاهم الله سبحانه وتعالى ونفس عنهم بهذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فالرزق الذي عندهم أفضل من هذا الرزق الذي أنتم تتمتعون به في الدنيا، فلا يستوي الرزق مع الرزق، غير أنهما يجتمعان في الاسم فقط، هذا رزق وهذا رزق، لكن رزق الآخرة لا نظير له. ويختلف تماما عن رزق الدنيا ويجتمع معه في الإسلام. فهذه تسلية عظيمة، وهذه سنة تسلية، وما شرع هذا الدعاء عند الموت إلا تسلية للمصاب. فالشخص ينبغي أن لا يدخل على أخيه الأحزان، بل يسليه إذا حصل له حزن، يسليه لا يزيده مما هو فيه من الحزن، هذا خطأ. فالقرآن فيه تسلية، والسنة مليئة بالتسلية، وما شرع هذا الدعاء عند الموت إلا لأجل التسلية، تسلية المصاب. قال قال ابن عامر: قتلوا بالتشديد والآخرون بالتخفيف أمواتا كأموات من لم يقتل في سبيل الله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، أي كأموات من لم يقتل في سبيل الله، يختلفون تماما، هذا ميت وهذا ميت، لكن هذا في سبيل الله وذاك ربما مات من غير هذا، مات موتا عاديا كما يقال، لكن هذا في سبيل الله في الجهاد، فهو يختلف تماما مع غيره. بل أحياء عند ربهم، يعني أحياء في الدين، وقيل في الذكر، وقيل لأنهم يرزقون ويأكلون ويتمتعون كالأحياء، وقيل لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش إلى يوم القيامة، وقيل لأن الشهيد لا يبلى في القبر ولا تأكله الأرض. هذه كلها أسباب، أحياء عند ربهم، أحياء في الدين، أحياء في الذكر، قيل لأنهم يرزقون ويأكلون ويتمتعون كالأحياء فهم أحياء، وقيل لأن أرواحهم تركع وتسجد كل ليلة تحت العرش فأرواحهم بها يعيشون فهم أحياء إلى يوم القيامة، وقيل لأن الشهيد لا يبلى في القبر فإذن هم أحياء. بل أحياء عند ربهم، لأن الشهيد لا يبلى في القبر جسده ولا تأكله الأرض، وهذا ما عليه دليل صريح أن الشهيد لا تأكله الأرض، لا تأكل جسد الأرض، ما عليه دليل صريح، بخلاف حال الأنبياء، فإن رسول الله قد صرح بذلك أن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض، هذا تصريح في الأنبياء. أما في الشهداء فلا نعلم دليلا فيه التصريح بأن الشهداء كالأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض، هذا ما عليه دليل صريح والله أعلم، ولكن مع ذلك قد يحفظ الله سبحانه وتعالى أجساد بعض الشهداء، يحفظ الله سبحانه وتعالى أجساد بعض الشهداء وبعض الصالحين من غير الشهداء، يحفظ الله أجسادهم إكراما لهم ونعمة عليهم، يحفظ الله أجسادهم، وهكذا أيضا أجساد غير الشهداء قد يحفظ الله سبحانه وتعالى إكراما لهم أجسادهم، لا مانع من ذلك، وقد رؤي في هذا الزمان عيانا، أما التنصيص على ذلك فهذا ما عليه دليل النص والله أعلم. وقد حصل ذلك في الزمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن جابرا نقل أباه من قبر إلى قبر آخر ورأى الجسد نفس الجسد بعد 6 أشهر، فهذا إكرام من الله سبحانه وتعالى، لكنه ما هو صريح على أن الشهيد لا تأكل جسده الأرض كما جاء في الأنبياء أن الأنبياء لا تأكل أجسادهم الأرض، جاء صريحا ونصا في هذا، أما الشهيد فلم يأتي نص كما جاء في الأنبياء، ولكن كما سمعته مع ذلك أن الله سبحانه وتعالى قد يحفظ أجساد بعض الشهداء، بل أجساد غير الشهداء إكراما لهم، وليس معناها أن جسد الشهيد إذا بلي وإذا تحلل أنه غير شهيد، إذا جئت لبعض الشهداء فيما تعلمه أنه شهيد ورجل صالح، أو جاء في ذلك الزمان إلى بعض قبور الصحابة وماتوا في بعض المعارك وأجسادهم قد تحللت أنهم ليسوا بالشهداء، لا ما يصلح إساءة الظن، لأن هذا ما عليه نص أن كل شهيد يحفظ جسده كما جاء في الأنبياء، لا ما عليه نص صريح، فقد يتحلل جسد الشهيد ولا يلزم من ذلك أنه ليس بشهيد، لا يلزم من ذلك أنه ليس بشهيد، ولكن الله بعض الشهداء يحفظ أجسادهم ويحفظ أجسامهم من الأرض أن تأكلها، فهذا نعمة من الله، وهذا شيء زائد، هذا شيء زائد وإكرام من الله جل وعلا يختص به من شاء من عباده. أما أننا نذهب بعد أسبوع بعد شهرين بعد 3 أشهر فنرى الجسد أنه قد تحلل، جسد هذا الذي شارك في المعارك وعلم صلاحه وعلم خيره وقد تحلل، نتهمه أن هذا مو شهيد، وذاك الآخر أكرمه الله وأبقى الجسد على ما هو عليه، هذا شهيد وهذا مو شهيد لأنه تحلل، هذا لا يجوز، فإن جسد الشهيد قد يتحلل، وهذا الحفظ ربما يكون إلى فترة زمنية معينة، إلى فترة زمنية معينة ثم يرجع إلى ما تعلمون. وأما الأنبياء فقد جاء النص فيهم أن الأرض لا تأكل أجسادهم. وأما الشهداء فقد يبقي الله سبحانه وتعالى بعض الشهداء علمه عليه لا تأتي الأرض على جسده، وقد تأكل الأرض مع أجساد الشهداء، وليس معنى ذلك أنه ليس بشهيد. هذا مو صحيح، هذا تصور خاطئ وهذا خطأ، بل غير الشهداء ربما يحفظ الله أجسادهم سبحانه وتعالى، ولله الحكمة البالغة. فقوله هنا فيما ذكره وقيل لأن الشهيد لا يبلى في القبر ولا تأكله الأرض، من حيث النص ما في نص، لكن قال بذلك بعض أهل العلم، وهذا كما سمعت يختص به بعض الشهداء دون بعض، فقد يكرم الله بعض الشهداء بهذه النعمة وبهذه الكرامة وبعضهم ما يحصل له هذا الشيء، وليس معناه أنه ليس بشهيد، هذا غير صحيح. وقد أكرم الله شهداء أهل دماج بهذه النعمة العظيمة، وهم يتفاوتون في أجسادهم أيضا عند خروجهم يتفاوتون، فمنهم من أكلت منه شيئا، ومنهم من هو على ما هو عليه، منهم من هو على ما هو عليه، وربما حصل أكل شيء يسير من جسده بالنسبة للأرض. هم أنفسهم هؤلاء الذين أخرجوا من الأرض تلك يتفاوتون أيضا، كما رأى ذلك عيانا إخواننا حفظهم الله، رأوا أيضا اختلاف فيما بينهم، وكلهم شهداء بدليل هذه الكرامة، بدليل هذه الكرامة مع تفاوت بينهم، والله أعلم. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، جاء الوقت.